الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأكارم وأيتها الكريمات في هذا اللقاء الطيب المتجدد، وهذه هي المحاضرة 14 من محاضرات العقيدة من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية. كنا وصلنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق. أهل السنة والجماعة أجمعوا قاطبة على أن الأحق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها يوم السقيفة بمحضر من المهاجرين والأنصار: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك منهم منكر، ولم يقل أحد من الصحابة إن غير أبي بكر حق بالخلافة منه. وجاء في قصة تولية أبي بكر رضي الله عنه الخلافة أن الأنصار اجتمعوا إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنه، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. قال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. قال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة ابن الجراح. قال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعه عمر وبايعه الناس. هنا مسألة: هل ثبتت خلافة أبي بكر رضي الله عنه باختيار المسلمين له، أو بالنص الخفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالنص الجلي؟ خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. والصحيح أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بالنص، ومن الأدلة على ذلك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. والأدلة على ذلك كثيرة، أرجو الرجوع إليها في الكتاب. قال رحمه الله: تفضيلا له وتقديما على جميع. أجمعت الأمة على أن أفضلها بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه. والأدلة على تفضيله كثيرة، منها حديث ابن عمر قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. قال: ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. الخلافة بعد أبي بكر لعمر، هذا بإجماع المسلمين. وقد عهد أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة لعمر في مرض موته، وعمر رضي الله عنه هو أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه بإجماع المسلمين. ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عمر المتقدم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا، أي طريقا، إلا سلك فجا غير فج. وقد قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي صلاة الفجر. وقد جعل الأمر بعده شورى بين ستة من الصحابة، وهم علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عمرو رضي الله عنه. قال الطحاوي رحمه الله: ثم لعثمان، أي نثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنه، وقد بويع له سنة 24 من الهجرة. وقد جاء في قصة توليته رضي الله عنه أن الناس لما فرغوا من دفن عمر رضي الله عنه اجتمع أهل الشورى السيف. فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، يعني ثلاثة يتنازلون عن الخلافة لثلاث. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: جعلت أمري إلى عبد الرحمن. هنا صاروا ثلاثة. قال عبد الرحمن: أيكم تبرأ من هذا الأمر من الخلافة فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لا ينظرن أفضلهم في نفسه. يعني عبد الرحمن بن عوف تنازل أيضا عن الخلافة، فصار عندنا اثنين: عثمان وعلي رضي الله عنهما. فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم، يعني لا أختار إلا أفضلكما؟ قال: نعم. فأخذ بيد أحدهم فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك إن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلى بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايع. فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوا. وجاء في فضل عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ قال عنه في غزوة تبوك: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وهو الذي جمع القرآن في مصحف واحد رضي الله عنه. قال: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني نثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنه. والأمة مجمعة على أن أفضل الأمة بعد عثمان هو علي رضي الله عنه. وجاء في فضله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله عليه. فكان عليا رضي الله عنه. قال: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلال. ثم قال رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على الروافض الذين كفروا الصحابة رضي الله عنهم وتبرأوا منهم إلا 12 نفر، ويزعمون أن لفظ العشرة من الألفاظ المنكرة التي يجب التبرؤ منها لأجل ذكره مع هؤلاء الصحب الكرام. وقد جاء في فضلهم رضي الله عنهم أنه قال في الزبير: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. وقال فيه أيضا: فداك أبي وأمي. وقال في سعد رضي الله عنه: ارمي فداك أبي وأمي. وقال في أبي عبيدة: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وقال رضي الله عنه: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له الناس أن تطلعوا لهذا، فبعث أبو عبيدة ابن الجراح. نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة التكليف. السؤال الأول: تكلم عن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية. السؤال الثاني: من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ في بهذا صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.